صديقه كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون يؤفكون ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر أني يؤفكون يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون أنا يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم